تدروا بجنب الأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون تدروا نبناه يجيب اللي يصلون صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون حنين يا ربي اشهد اننا مثل ترى متشوقين اجعل كلامه عننا لما دعا لك انسنين مشتاقنا لاخواننا والصحبك انا وسائلين منهم عليهم دلنا قال النبي هم الذين يبادلونا حبنا اللي لدربي تابعين شفتهم بس الهنا لما التقيهم بعد حين بعد حين يحشر معاه ويشرب من ايده في الزحام لابد انه يتبع في كل فعله والكلام بكرة عسى الله يجمع بمحمد سيد الانام في يوم لا ينفع الا اتباعا والتزام يا ربي قلبي مطمع شوف النبي لو في المنام مشتاق اشوفه واسمع هذا حبيبي والإمام صلي عليه وارفعه وبلغه مني السلام السلام اللي تلاقوه هادي تصلي